يزيد بن شريك التميمي، هو أبو إبراهيم يزيد بن شريك التميمي أحد التابعين المحدثين. ولد يزيد بن شريك في بداية القرن الأول الهجري، وكان عريف قومه. وقد روى الحديث عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، وكانت وفاته رضي الله عنه في النصف الثاني من القرن الأول الهجري.